الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض في سفر حجة الوداع بمكة، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بثلثي ماله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كثير، فقال فالشطر، فأخبره أنه كثير، فقال فالثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فأقره على التصدق بهذا القدر. وكنا نعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وبينا حكم النفقة وهل يدخلها الإسراف، النفقة في سبيل الله عز وجل، وضابط الإسراف، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ذكرنا شروط قبول العمل، وهل يشترط استحضار النية في كل عمل حتى يؤجر عليه الإنسان، أو أنه يستثنى من هذا بعض الأشياء. قال حتى ما تجعل في امرأتك، هذا آخر ما تحدثنا عنه. قال سعد رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أبقى في مكة بسبب العلة والمرض، ويرتحلون إلى المدينة، أخلف بعدهم في الدار التي هاجرت منها؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ومعنى ذلك أن الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته إلى آخر نفس هو مطالب بالعمل الصالح ليرتقي درجات عند الله تبارك وتعالى، وسواء طال عمره أو قصر، ونحن نعرف أن بعض السلف كان عند الموت إذا سمع حديثا جاء دعا بالدوات والقلم وكتبه، ويقال له حتى في هذه الحال. والإمام أحمد رحمه الله كان يئن في مرض الموت، فقال له بعض من حضره إن الأنين يكتب، فما أن حتى مات، فكانوا يستحضرون ذلك جميعا حتى مع اشتداد المرض. يقول ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذا هو الذي حصل، حيث طال عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وبقي إلى سنة 58 تقريبا، وقيل إنه آخر من مات من المهاجرين في المدينة. وعلى كل حال خلف فانتفع به أقوام، انتفع به أهل الإسلام انتفاعا كبيرا، فكان قائدا من قادة المسلمين الذين ثلوا عروش فارس. ومعلوم خبره حينما كان في القادسية، ولما دخلوا نهاوند وعبروا الجسر على الخيل والإبل، عبروا الماء بعد تدمير الجسور على الخيل والإبل، لأن سعد رضي الله تعالى عنه قيل له إنك إن تباطأت، يعني عن نهاوند وهي مقر كسرى، إنك إن عفوا المدائن، إنك إن تباطأت عنها 3 أيام حمل الفرس ما فيها، يعني من الذهب والنفائس، وخرجوا منها فلم يجد شيئا يركبه الجيش، فشاور بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظروا في حال الجيش وما هم عليه من التقى والتوكل على الله جل جلاله والتزام حدود الله، اقتحموا الماء وساروا على دجلة على الإبل والخيل، ولم يغرق لهم شيء، وإنما سقط سقاء لرجل منهم كانت علاقته رديئة فانقطعت، فقال الرجل: لا والله لا ينجو جيش بأكمله ويهلك لي متاع. فحمله الماء حتى ألقاه إليهم، ما غرق لهم شيء، يمشون على الماء، هذا هكذا يفعل التوكل على الله جل جلاله. فسعد رضي الله تعالى عنه كان يمشي على الماء مع سلمان الفارسي على دوابهم، فقال له سلمان: قد ذللت لهم الأرض والبحر، قد ذللت لهم الأرض والبحر، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا ولا يخرجن منه أفواجا. هذا يقوله سلمان لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فهذا هو سعد مجاب الدعوة، وقد ذكرت لكم طرفا من خبره، فنفع الله به أهل الإسلام وكبت به أهل الكفر، وكان سقوط مملكة فارس على يده، هو الذي دخل المدائن ودخل إيوان كسرى وأخذ تاجه وسواريه وأخذ متاعه وما عنده من الكنوز، وأرسلت إلى المدينة بكميات لا يقادر قدرها من الذهب والفضة والجواهر. يقول: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. أمضي لهم هجرتهم، أي أن المهاجر إذا انتقل من دار هجرته إلى مكان آخر كان يكره له أن يموت في مكانه الذي هاجر منه، وهذا الذي جعل سعد رضي الله تعالى عنه يقلق ويحزن وينزعج أن مرض وأشفى على الهلكة في مكة الدار التي هاجر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة، سعد بن خولة قيل إنه لم يهاجر أصلا ومات في مكة، أسلم وبقي في مكة، وبعضهم يقول إنه هاجر وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة واستقر بها حتى مات، وبعضهم يقول إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها، وتوفي بمكة في ذلك العام، عام حجة الوداع، مرض وتوفي. وعلى كل حال بعضهم يقول توفي بمكة في الهدنة في آخر عام 6 من الهجرة، فهو توفي في السنة 7 للهجرة، فالله تعالى أعلم. المقصود أنه مات في مكة في الدار التي هاجر منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرثي لحاله، يقول: ولكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه هذا. وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله عليه وسلم.